لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المال بين يديه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يكره من الصلاة. قال: ويكره عبثه. عبثه أي عبث المصلي، وذلك لأن العبث فيه مفسدتان: المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لازم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا إشغال عن الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: يا حجاج، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. المفسدة الثانية في العبث أن العبث على اسم عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. وفيه أيضا مفسدة ثالثة، وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار فيها في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل. وأما ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، فهذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن العلل التي ذكرناها واضحة: الأولى انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فإن الإنسان مأمور باجتنابه في صلاته، ودليله حديث الخميصة. والثاني أنه عبث ينافي الجدية التي في الصلاة. والثالث أنه حركة دخيلة على الصلاة، لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة، فإذا تحرك بغير هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها. قال: وتخصره أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا، يعني هذا، فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان، إذا قال هكذا كأنه يوجس مثلاً ولا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة. قال: وتخصره وتروحه. تروحه يراد بها أن يروح على نفسه في المروحة من مأخوذ من الريح يعني الهواء. والمروحة معروفة كانت تستعمل في الأول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الإنسان. هذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة أو وطأة انحباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً وعلى رجل أخرى أحياناً، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال الوقوف. إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الأخرى، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة. ويكره أيضا فرقعة أصابعه، أن يغمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيها أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. كذلك يكره التشبيك، تشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه. فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه. ولأن فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة، لكن الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون حاقنا، يعني يكره أن يصلي وهو حاقن. والحاقن المحتاج إلى البول، يعني الذي حصره البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء ربما تسترخي هذه الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة، فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشا زائدا أو ينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو دافع لهبتين، ففيها ضرر بدني وفيها أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاة؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وإذا كان حاقبا بالباء فهو مثل الحاقب بالباء، هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس الغائط يدافعه. ونقول في العلة فيه ما قلنا في علة إيش؟ الحاقب البول. وكذلك إذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبسة، فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. فإذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع الأخبثين؟ نقول بالأول، نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت دافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، ولو قال قائل إنه حاق ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر. وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. طيب، وإذا قال قائل إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين، أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ طيب، نقول أولا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقضي حاجته، وينوي الجمع، لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت. والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت. وهذا الثاني، هذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، هذا من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول، يقولون إنه يصلي ولو مع المدافعة. وهذه في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. قال المؤلف رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه. بحضرة طعام يشتهيه، أي تتوق نفسه إليه. فاشترط المؤلف شرطين: أن يكون الطعام حاضرا، وأن تكون نفسه تتوق إليه. وينبغي أن يزاد شرط ثالث: مع قدرته على تناوله حسا وشرعا. طيب، هذه ثلاثة قيود: حضور الطعام، توقع النفس إليه، إيش؟ القدرة على تناوله حسا وشرعا، حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟ ها؟ لا يؤخر، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تذوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به، نعم، فليصلي، يصلي ولا إثم ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا. الشرعي الصائم أحضر الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائع جدا، ويقول: الله، أنا من شغل خاطري، لما حضرت التمر من شغل خاطري. نقول: لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس. ها؟ لا. ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعا، فلا فائدة في الانتظار. طيب، وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ يصلي، لأن انتظاره لا فائدة منه. يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته، لأن انتظاره لا فائدة منه. وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه، فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ، لأنه إيش؟ ممنوع منه، ممنوع منه شرعا ولا حسا؟ شرعا. طيب، وكذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي. لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاث قيود: حضرة الطعام، توقع النفس إليه، القدرة على تناوله شرعا وحسا. طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، لا صلاة. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة. وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا ساخرا، حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة فيقدم عليها. أو بحضرة طعام يشتهيه، قال كيف؟ والآن ما عندي تصريف هذا، لأن كل من القولين قوي جدا. يقول: ويكره تكرار الفاتحة. لا، مش عندكم؟ ما عندكم عقص شعره؟ قال: ويكره أيضا تكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة، يعني أن الإنسان يقرأ أن يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر. وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب، لفوات وصف مستحب، فهل هذا جائز؟ الظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيه فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، ينسى فيقرأها سرا، فهنا نقول لا بأس أن نعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية إيش الجهر. كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب، من غير استحضار قلب، وأراد أن يكررها ليستحضر ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا، وهو حضور القلب في الصلاة. لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن بعض الناس إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها نعم ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في أول مرة عن آية، في المرة الثانية أغفل عن آيتين أو ثلاث. فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه، لأن ذلك من البدع، وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به. وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل، أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها، لكننا استدركنا على الأخير إيش؟ ما لم يخشى الوسواس، فإن خشه فلا يعيده. قال: وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر. وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا إشكال فيه، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق. لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة، لأن مسألة الفاتحة أمرها معلوم. فهذه المسألة يقول: لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل. وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة. وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. والدليل على أن هذه هي القاعدة، أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأنهم لولا أن الفرض يحدى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة. فلما قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، علمنا أنهم فهموا بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى الاستثناء. وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. ودليله إيش؟ حديث حذيفة، ووجه الدلالة منه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، العكس يعني تفريق السورة، تفريق السورة في الركعتين، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل، مثل لو قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا ما ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضها عن بعض. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالأعراف، فرقها في الركعتين، فرقها في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة. طيب، هذه هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، هل يقرأ من أثناء السورة أو لا؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، نقول نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى أن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قول آمنا بالله، وفي الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة ولا بأس بذلك. نعم. الله عليك، بالنسبة للإقعاء، حكم الإقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس الذي سيأتي، هل هو التحريم أو؟ نعم. الآن ما من؟ شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم تخصص مع أنه جاء لنا يعني النبي صلى الله عنه بعينه، مع أنه قلنا أنه مكروه، والقاعدة أنه يحكم على القاعدة. أنه يحكم. نعم. ولا قلنا بالكراهة صلى الله عليه وسلم. أي نعم. كذلك بالتشبيه. ها؟ كذلك بالتشبيه. نعم. قلنا بالكراهة لأنه جاء في دليل خاص. نعم. لماذا لا يقال التحريم؟ أصل في الحقيقة ما كل شيء ورد به نهي يقول التحريم. فالمسألة أولا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثل الحور بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه. قول بعض العلماء في مسألة التشبيه بالأصابع، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبه بالأصابع، قال إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة أو ينتظر الصلاة فلا يشبه. نعم. كذلك أثناء الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر الصلاة بعدها فيشبه. نعم. فلا بأس به. نعم. وحديث بين اليدين شيخ ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة. نعم. لأنه رجع وكمل الصلاة. لكن ما علم حين شبك وهو لا يدري أنه في الصلاة. وخاصة في حال جمع الطعام. هنا كل ما يشغل شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبريد تبرد، وكذلك البرد الشديد اللي يحتاج إلى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لا مدافع عن البذيرة. نعم. اي نعم، هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة الرجل، إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وهذا هو الظاهر أن يقرأ سورة كاملة. نعم. قصر على الفاتحة. نعم. شيخ سيد الله، هل يعد صلاته يعني مثلا جاء دفع الأبتين، يعني جاء الحصره بسط الصلاة الثانية والثالثة؟ يكملها خفيفة. يعيد صلاته؟ لا لا، يكمل خفيفة. نكمل أخي. نعم. اختصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعد السورة. نعم. كره العلماء، قال يكره أن الإنسان يقتصر على الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاته وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. تكرار مثلا التشهد يا شيخ أو التكبير، يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟ إيش؟ يعني مثل تكرار التشهد أو التكبير، يعني يقاس على الفاتحة مثلا أنها تكرر. التكبير ما يمكن تكرار، يمكن ينسى يقول الله أكبر. إذا نسي ما يقال يعني يكرر أقول هذا نسيان ما له حكم النسيان. طيب التشهد التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا، إن فعله تعبدا فهو مكروه، وإن فعله استدراكا لما فاته من الكمال فلا بأس به. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة وتفريق بطل ولا تفريق فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور. الله بعد عندي بلا تفريق. وش اللي عندكم أنتم؟ ويباح قراءة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث، فما وجه الكراهة؟ يكره العبث أولا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول لأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني لأنه على اسمه، الوجه الثالث لأنه وش معنى على اسمه؟ لأن العبث على معناه يعني عمل لا فائدة منه، لا جدية فيه. طيب، الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة. نعم، أنه تحرك بحركة خارج عن أفعال الصلاة، طيب، فيكون دخيلا فيها. التروح، نعم، المقصود بها المروحة التي تتروح بها عن الصلاة، المقصود باستعمال المروحة. طيب، وإن كان المقصود بها التروح بين القدمين في الصلاة فله أن يتروح بين القدم من القدم الأولى إلى الثانية، ولكن لا يقدم الأولى عن الأخرى، ولا يكثر. ومراد المؤلف الأول تروح يعني معناه استعمال المروحة. طيب، التخصر أحمد، نعم، حكمه وما معناه؟ معناه أن يضع الإنسان يده على مذاق على خاصرته. طيب، لو تقوم ترينا أقم أرينا جزاك الله خير. أي نعم، هكذا أي نعم، تمام. طيب، الدليل يا محمد، كما جاء في حديث عن عائشة أنه من فعل اليهود تشبه باليهود، لكن الدليل هذه العلة والحكمة. الدليل أنه صف عنها على التخصر في الصلاة. نعم. طيب، يكره فرقعة الأصابع، فهل ما معنى فرقعة الأصابع؟ ما معنى فرقعة الأصابع؟ غمزها حتى يحصل منها صوت. لماذا كره؟ لأن فيه انشغال ولأن فيه حركة خارج عن الصلاة دخيلة عن الصلاة. نعم، وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. طيب، طيب، حكم التشبيك في الصلاة، تشبيك الأصابع يكره، نعم، لأنه من العبث الموجب لعدم خروج القلب حضور القلب، ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصدا للصلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ طيب، حكم الصلاة وهو حاقن، عبد الله، الصلاة هو حاقن، نعم، مكروهة. ما معنى حاقن؟ يعني أن يكون حابس للبول. نعم، حابس البول. الدليل دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأحدث إيش لا صلاة يعني آخر الحديث ولا وهو يدافع لا صلاة ولا وهو يدافع الأحدث إيه وش لا صلاة بإيه لا صلاة بحدث الطعام ولا وهو يدافع الأحدث نعم طيب هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة هداية الله؟ يعني مجرد الإحساس؟ أي لا ها يعني إذا كان هو شغال ويدافع له هذا اللي يكره أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب طيب يلا عبد الله هل تكره الصلاة بحضر الطعام؟ ها الحديث السابق لا صلاة الحديث بحضر الطعام طيب اشتراطنا ثلاث شروط نعم ان يكون حاضرا الطعام ويكون قادرا عليه حسا وشرعا نعم الثالث هذا الحضر وأن يكون قادرا على أكله حسا وشرعا قلت ثلاث شروط تتوق إليه نفسه تمام طيب من أين أخذنا هذه الشروط يا عبد المنان من أين أخذناها من الحديث أو من الحكمة الحديث لو أخذنا بظاهر لا صلاة بحضر الطعام هذا الشرط الأول أي يكون الثاني والثالث هذا أخذناه من التعليل والحكمة من التعليل والحكمة لأن الإنسان يعني إذا لم تتوق نفسه إليه لا يهمه حضر ولا ما حضر أو لم يحضر كذا وإذا كان ممنوعا منه شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة أو نعم طيب الأخ أخذنا أكثر من ذلك طيب يقول تكرار الفاتحة يقرأ في الصلاة تكرار الفاتحة لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الفاتحة ما في التفصيل ثبت أنه أقول أليس الحكم هذا فيه تفصيل أو على إطلاقه ما في تفصيل ما في تفصيل طيب نعم فيه تفصيل ما هو مثلا إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ سريا ناسيا أن له أن يعيدها هذا مثلا لكن أعطنا ضابط نريد ضابطا يدخل في هذا المثال هذا لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان فعله إذا كان مشروع لفعله قبل رسول صلى الله عليه وسلم طيب نعم إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره نعم أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه جائز إيش يكون على غير سبيل التعبد وش يكون ليس على سبيل التعبد واضح إنه مكروه لأنه لم يرد كما قال الأخ لكن على غير سبيل التعبد مثل إيش مثل أن يقرأها ونسي ومثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب فأراد أن يقرأها ليحضر قلب يعني إذا كان الاستدراك أمر مطلوب فيها كأن ينسى أن يجهر في صلاة جهرية أو يكون غير متدبر ويريد أن يقرأها بالتدبر فهذا لا يقرأ لأن له سببا واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله لا يكره جمع صور في فرض كنفل ما معنى العبارة؟ يجمع الصور يقرأ عند الصور في صلاة الفجر هذا غير يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض يعني في ركعة واحدة نعم كما لا يكره في النفل طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين لا يكره في فرض كنفل ولم يقل ولا يكره في فرض ونفل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل نعم لأنه ثبت في النفل ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كذا. طيب، هل هناك قاعدة يا غانم في هذا الباب؟ ما هي؟ ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. إلا بدليل. طيب، هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟ عبد الرحمن، فعل قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوتر على راحلته حينما توجه أو إلى غير القبلة إلا الفريضة، حيث كان وجهه غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. طيب، فهذا يدل على أنهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة. تمام؟ طيب، ها؟ طيب، ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟ نعم، نعم. أحسنت. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء والعمرة. بارك الله فيك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه. له، الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب. إذا قالوا عليه أن يفعل يعني واجب، له أن يفعل يعني جائز. فالمؤلف يقول: له رد المار بين يديه. فظاهر كلام المؤلف نعم الإباحة، أن هذا مباح. وقوله رد المار يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره. عرفت يا حجاج؟ إذن كلامنا هنا في أمرين: أولا، أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة، والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميا أو غير آدمي، أو مما يبطل الصلاة مروره أو لا يبطل الصلاة مروره. واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي: أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس لك أجر، لأن هذا شأن مباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردد وإن شئت فلا تردد. ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب. المذهب أن الرد سنة، يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، أن يرد المار بين يديه. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فأمر بدفعه. وأقل أحوال الأمر إيش؟ الاستحباب. أقل أحوال الأمر الاستحباب. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن رد المار واجب، يجب على الإنسان أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع، يجب وجوبا. ودليل هذا الأمر فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويرشح الوجوب أن يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة أن الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا بما إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. كيف ياسر؟ لا يبيح الشيء المحرم إلا الشيء المحرم؟ لا، لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. قالوا أيضا في هذا فائدة، وهي تعزير المعتدي، تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، وفي لفظ فإن معه القرين، يعني الشيطان الذي يأمره. وردع المعتدين أمر واجب. قال وهناك شيء ثالث، أن فيه إحياء لقلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء، ليتها في الأرض، في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته، فيكون في ذلك تنبيه للغافلين. وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي، والنظري كذلك قوي. ويمكن أن يقال، يعني يحتمل أن يقال، يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره. فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك. والأصل في قطع الفرض إيش؟ التحريم. وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وله وجهة قوية، له وجهة قوية، بأن نقول إذا مرت امرأة يجب عليك أن تردها، كلب أسود يجب أن ترده، حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنة. ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال، لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع، لأنه في الحال التي يكون فيه المنع سنة يوافق القول بالسنية وبالحالة التي يكون الرد فيها واجبا يوافق القول في الوجوب. ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل، قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. لأنك تعرفون الوتر في ثلاثة أقوال العلماء: سنة مطلقا وهو الصحيح، واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن الشاهد أنه يقول وهو إيش؟ بعض قول من يوجبه مطلقا. فهنا إذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره صار بعض قول من يوجبه مطلقا. فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا. يعني يمكن أن يقال هكذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة. طيب، قال وله رد المار بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل إنه بمقدار ثلاثة أذرع، وقيل بمقدار رمية حجر بعيدة أظن، نعم، ثم الرامي يختلف، لكن ممكن أن نقول رمي حجر متوسط، له بالقوي جدا وله بالضعيف، لكن مع ذلك أيضا بعيدة هذه. وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وهذا يشبه القول الرابع وهو أن مرجع ذلك إلى العرف، أن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي بين يديه. فالأقوال إذن أربعة، كم؟ الخامس أنا قلت لكم، الثالث والرابع ظهر قول واحد، ثلاثة أذرع، رمية حجر، العرف، ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال. وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع سترة، وهو لا يحتاج أكثر من إيش؟ من موضع سجوده. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، لا يجوز، واضح، لأنه حمى. ولكن مع ذلك نقول إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها، كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها. طيب، له رد المار بين يديه، نعم، يقول له رد المار بين يديه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاج للمرور أو غير محتاج، بين أن يكون محتاج للمرور أو غير محتاج. فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، هذا محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، إيش 40؟ خريفا، كما في رواية البزار، يعني 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. ونحن نقول للمار لا تقف 40 سنة، حتى المصلي مو هو جالس 40 سنة، كم يكفينا من 40 دقيقة؟ نعم، على كل حال خلها 40 دقيقة أدنى شيء، قف 40 دقيقة حتى ينتهي من صلاته. على كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا، لأن هذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهلة الراوي طعن في الحديث، ولأنه على تقدير صحته محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون، لأنه لا مكان لهم إلا هذا، المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به. هذا إن صح الحديث، والله أعلم بصحته. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب السترة في مكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. ونعم، طيب، فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر، فما الحكم؟ نقول: الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار، فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ إذا كان المار امرأة، الظاهر أنها تبطل وأنه يلزمه استئنافها. وفي النفس من هذا شيء، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا من؟ المار. ففي نفسي من هذا شيء. أما إذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس، ما يهمه، يمر أي واحد، فهذا لا شك أنه أن صلاته تبطل. قال المؤلف رحمه الله: وله الفتح على إمامه. نعم، وعد الآية يعني وله عد الآي أي المصلي. الآي جمع آية، وعد الآي قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة، قد يكون له حاجة وقد يكون له لا حاجة له. فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد. وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك. ولكن كيف يعد يا عبد الرحمن ابن داود؟ يقول هذه واحدة، إذا قرأ الثاني قال هذه ثانية، إذا قرأ الثالثة قال هذه ثالثة. لا، ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة. لكن يعده بأصابعه أو يعده بقلبه، يعد بالأصابع أو بالقلب. ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح، إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة. إذن له عد الآي، له عد التسبيح، له عد التسبيح. وهذه قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات. قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث. فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح. طيب عد الركعات له ذلك؟ نعم له ذلك. وهذه قد تكون أحوج من مما سبق، أحوج من عد الآي وأحوج من عد التسبيح، لأن كثيرا من الناس ينسى. لكن كيف يعد الركعات؟ بالأصابع مشكل. إذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتين الأصابع على ركبتين، وإذا سجد لا بد تكون مبسوطة على الأرض، ها، بأحجار، بنوى. يجعل مثل في مخباته أربع نوى. تعرفون النوى؟ تعرفوا أنت؟ ها؟ ما هو النوى؟ لا، من التمرة، ها؟ أي نعم، بذر النخل، أي نعم، الذي في التمر. يجعل في مخباته أربع تمر النوى، وإذا صلى الركعة الأولى ألقى واحد، رمى بواحدة، وهكذا حتى تخلص. هذا لا بأس به، لأن هذا حاجة ويحتاجها الإنسان كثير النسيان، يحتاج إليها فلا بأس به. قال وله الفتح على إمامه. له، نقول في له الفتح على إمامه ما قلنا وله رد، ما قلنا في قوله وله رد المرء، يعني أن الفتح على الإمام مباح، فتح الإمام مباح. ونقول في الإباحة هنا أو في الحرف الدال على الإباحة وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله وله رد المرء، أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعاً ولا منهياً عنه. والمؤلف رحمه الله يقول له رد الفتح على إمامه، يعني لا على غيره. لا تفتح على إنسان يقرأ حولك، لا، افتح على الإمام. والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، يعني في الاقتصار على الإباحة نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب وفتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة، الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده. انتبه، لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة. لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة، الحكم وجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. مثل لو قال الإمام أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها يجب أن يفتح عليه، فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولو قال إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وجب الفتح. ليش؟ أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطل الصلاة. فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب، وإلا فهو سنة، يعني إن كان مما يفوت كمالا فهو سنة، فهو سنة. طيب، لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة، ها تنبيه السنة. طيب، ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فأمر بتذكيره. وقوله حين قرأ ذات يوم فلبست له القراءة، قال لأبي بن كعب ما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي. وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب، لكنه ينقسم كما قلنا إلى قسمين: واجب فيما يبطل الصلاة تعمده، وسنة فيما عدا ذلك. وقول المؤلف على إمامه علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ. فإذا سمعت الإنسان يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه. ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام، هذا واحد. ثانيا أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، يعني يوجب أنك تتابعه وأنت غير مأمور بهذا بل منهي عنه، والله أعلم. قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولأخذ العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه. وعلقنا على هذه العبارة، نعم، إن قوله له رد المار ظاهرها الإباحة، نعم، لأن اللام تأتيه للإباحة. اللام عند الفقهاء للإباحة. قلنا إن المشهور من المذهب أنه يستحب له رد المال. يسأل له رد المال. طيب الدليل عبد الله. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر نعم هي نعم هداية الله لأن الرد هو فعل الكراهة وكذلك لا لا نريد الدليل على أنه يسن له الرد إذا يمر أحد بين يديك فليدفع نعم وقال أيضا إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه طيب يلا حسين هل هذا الكلام على إطلاقه يعني أنه يسن رد المار أو على القول الراجح في هذا نعم قلنا أنه سنة وليس على كلام المؤلف كلام المؤلف قال ظاهر الإباحة قلنا أن المذهب أنه سنة لكن ما هو القول الراجح في هذا أنه يجب رد المار يجب على كل حال فصلنا في من يقطع الصلاة مروره نعم ومن لا يقطع الصلاة نعم وقلنا أن الذي يقطع الصلاة مروره فيجب رده على كل حال على كل حال سواء كان مزحوم المكان وفي أي مكان نعم طيب نعم مهند بأنها إذا كان مع ممن يبطل الصلاة يجب رده مع النساء أو طيب أما من لا يذكر الصلاة فلا سنة لا لا لا ما عندكم لهذا فرقنا بين الفرض والنفل قلنا إن كان في فرض يجب أن يرد أنا أذكر والأشرطة عندكم أرجعوا لها أرجعوا لها بس على كل حال الآن نقول إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن يرد وقلنا لكم أن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها فإذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها فقلنا الآن القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رد إذا كانت نافلة لم يجب رده لأن له أي المصلي أن يقطعها هو بنفسه واضح؟ طيب إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد لم يجب الرد ولكن يسن ثم قلنا أمس أيضا ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقا من باب إيش؟ من باب التعزير ومنع هذا العدوان لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقا لكن قلت لكم أمس أن أتوقف فيها بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب الرد طيب يا آدم هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا أو يفرق بين مكة وغيرها؟ أبد كل مكة وغيرها لا يفرق يعني مكة وغيرها سواء لا. الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص إلا بالدليل إلا بدليل تمام طيب قال بين يديه ما المراد بما بين يديه؟ نعم بعضهم يقولون ثلاثة أسطر نعم وبعضهم يقولون رمي بالحجر نعم وبعض يقولون بين يدي المصلي وموضع السجن نعم هذا ثلاثة هذا ثلاثة وبعضهم يقول هنا بين يدي المصلي نعم حسب العرف حسب العرف بعضهم يقول العرف طيب إذا أخذت ثلاثة أرباع معناها أخذت 75% طيب والراجح قلنا الراجح بين القدمين حسن ما جرى به العرف على حسب نعم. ما بين رجليه لموضع سجوده صح هذا الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله له عد الآية عبد الله بلسانه أو بجوارحه يعني له يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة بجوارحه بأصابعه أو بقلبه لأن عمل القلب لا يقوم الصلاة. طيب يقول مؤلف له الفتح على إمامه يا علي اللام هنا لإيش للإباحة وهل كلام المؤلف على ظاهره وقد يكون مستحب. طيب متى يكون واجبا؟ إذا ترك ما يخل الصلاة كان الرد عليه واجبا. ما هو الدليل؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكرون. وكذلك أيضا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة وكان معه أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يعني أي شيء منعك أن ترد عليه. طيب هل له أن يفتح على غير الإمام يا خالد؟ لا. على غير إمامه؟ لا ليس له ذلك. مثل الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي وغلط. لا ليس له ذلك. لماذا؟ لسببين. نعم. الأول أن هذا استماع إلى غير من يسن الاستماع إليه. نعم. الثاني أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه. إيه. أما الإمام فبينه وبينه ارتباط. طيب صحيح؟ نقول لا ترد على غير إمامك أولا لأنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاته. والثاني أن هذا إشغال للمصلي على وجه لم يؤمر به لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه. طيب قال المؤلف في درس اليوم التفريق في المار الذي يقطع الصلاة والذي لا يقطع الصلاة. بيجي قال المؤلف وله لف العمامة. إيش؟ أخواني إذا فتح القريش مش أحسن شوي لأن كأنك في حرب شوي وأنا ما أفتح هذا. أبي أقوم بس كثيرون شوي. طيب آدم يقول لو تفتح الدرايش علشان أبرد شوي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل إلى آخر. قال وله لبس الثوب يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب. وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل. لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب. لبسه واجب مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي. والعريان تعرفون أنه يصلي على حسب حاله. في أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا. والمأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبنى عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في عليه أذن ماذا صنع؟ خلعهما واستمر. فكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب ايش واجب، لبس هذا الثوب واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به وهو ستر العورة. أما إذا لم يكن كذلك يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول إن له ذلك، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ الجواب الثاني، لا تفعل إلا لحاجة. ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته، شرع في صلاته ثم أصابه البرد والثوب حوله معلق في الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يفعل إذا كان هذا يؤدي، أي لبس الثوب للتدفئة يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته، لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة، فنقول في هذه الحال لك أن تلبس الثوب. كذلك له لف العمامة. إيش العمامة؟ العمامة التي تدار على الرأس، لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه. ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ نعم، الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه، يعني جعله لحافا لفه عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع. وهذا الحديث في مسلم، وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض فإن هذا لا بأس به، ولا يدخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن كل شيء بحسبه. ومن هنا يتبين أن وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد، من اللبس المعتاد، ما كففتها كفا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها. وكذلك لو جعلها هكذا فإنه لا بأس به أيضا، لأن هذا من اللباس المعتاد. وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه، والتحاف كفه بعض كف بعضه على بعض. طيب، وله لف العمامة أيضا، وله قتل حية وعقرب وقمل. له قتل حية، اللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك إيش مستحبا ومشروعا. فللمصلي أن يقتل الحية، بل يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وصح في مسلم، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 دواب في الصلاة، وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية. فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعاً عن نفسه، دفاعاً عن نفسه. وله أيضاً قتل عقرب، العقرب أيضاً من اللواسل، وهي أسرع لسعاً من لدغ الحية. الحية أحياناً ما تلدغ، أحياناً تمر على الإنسان، بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغ، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول ركسة ذيلة وركسة شوكتة. نعم، فله أن يقتل الحي العقرب، ولكن كما قلنا استحبابا. وقتل قمل، القمل معروف أظن، نعم، ها، حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم، يعني تشغل الإنسان، فله أن يقتلها. لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوثت يده بالدم، نعم، يكون نجس؟ لا، هذا غير نجس، هذا غير نجس، لأنه دم من ذي نفس غير سائلة، كالدم الذي يكون في الذباب، فلا يضر ولا ينجسه. طيب، إذا قال قائل هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟ ها؟ نعم، له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما، شغل بعض الأحيان يتعب الواحد، فله أن يحك. لكن أحيانا نقول إذا حكيت إذني فبردت حكتني الإذن الثانية، وإن حككتها حكتني الرقبة، وهكذا تتنقل. نقول الحمد لله، متى تنقلت تنقل معها، وإذا أمكنك الصبر فاصبر، إذا أمكنك الصبر فاصبر، لكن تبقى متصبرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرك بيدك، هذا ليس بمشروع. بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع، أذهب عنك ما يزيل الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكى الإنسان بردت وسكنت عليه. نعم، إن دافعتك فلا بأس ولا انصراف. تصل تصل. إيه نعم، إذا هاجمتك بشرط، لكن إذا لم تهاجم اترك. تبقى الصلاة، لأن هذا ما هو ضرورة. نعم شيخ. نعم، إذا قلت في الصلاة عن كذا يعني إيه أو كذا، لا لا بأس الحركة. إيه نعم، لا بأس. أو قالوا نعم يا شيخ، إذا قرأت آية قرآن قالوا نعم. من قلنا؟ نعم؟ مثل تأتي الآية اللي في القرآن قالوا نعم، آية في القرآن قالوا نعم. إيه؟ فأنت تقصد يعني نعم للي يكلمك. إذا لم تقصد القراءة بطل صلاتك. يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى ألست برب، نعم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما وصلت إلى قالوا قالك واحد هو فلان موجود، قلت نعم، تريد إجابته أو غير هذا القراءة. ها؟ أنا أقرأ مثلا بالصفات، هم انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد. المهم على كل حال، ما دام أردت الخطاب فهذه يبطل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة فهذه لا تبطل الصلاة. نعم. فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي، يقول أحسن الله إليك أستفيق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري حينما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اختصم إلى عبد الملك بن مروان. وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده وليس مع جماعة. أنها نافلة. ومع ذلك رده وهو صحابي ويقال والصحابي معروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقا. من يرى الوجوب مطلقا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل من أبي سعيد. لكن إيش موقفنا في التفريق؟ موقفنا إن هو ما ذكرنا إن الإنسان له أن يخرج من صلاته بدون شيء.